بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، وقد ترتب عليه الكثير من المشكلات، وهو 5 فوائد لعلاقة ناجحة بأهل الزوج عامة وبأم الزوج خاصة. 5 فوائد أرى أن تجاهلها سيوقعك في الكثير من المشكلات. الأمر الأول، تعاملي مع أم زوجك كأمك، فإذا سمعت كلمة جارحة أو عبارة خشنة طنشي، مشي كما كنت تمشين من أمك، ولا تأخذين في قلبك عليها شيء. الأمر الثاني، اعلمي أن كلما ازدادت علاقتك بأهل زوجك قوة، كلما ازداد حب الزوج لك قوة وارتباطا. ويعني أنا أعلم حقيقة، مرت علي الكثير من المشكلات، أهل الزوج وقفوا مع الزوجة ضد ابنهم، بل إحداهن قالت لا أسمح لك أن تتزوج عليها ما دمت حية. الأمر الثالث هو حثي زوجك على البر بوالدته، لا ينقطع عن والدته، ولا تشعر الأم أنك أصبحت منافسا أو خصما لها، تحاولين أن تسحبين وتتملكين على هذا الابن الذي سهرت عليه وتعبت. الأمر الثالث، لا توغري صدر زوجك بذكر العيوب وأهلك سووا وكذا، فتتحول المشكلات من مشكلة بينك وبينهم إلى مشكلة بينك وبين زوجك. كما قلنا، طنشي، ترى اللي طنش طنش تعش. الأمر الخامس وهو المهم، احتسبي الأجر. لابد أن تتعاملين مع الله في اغتفار سيئاتهم وأخطائهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. أسأل الله أن يسعدك في دنياك وآخرتك، والحمد لله رب العالمين.